بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مضى أيها الإخوة شرطان من شروط الولي من شروط النكاح التي ذكرها المؤلف وحسب ترتيب أولها الولي، وقد مر أيضا اختلاف الفقهاء فيما يتعلق بما هو أولى الأولياء، من هو أقربهم، من هو أقدمهم، بعضهم قدم الأب والمشهور وأكثر العلماء، والمالكية انفردوا بتقديم الابن، ثم اختلفوا بعد ذلك في تقديم الجد على الابن، وبعد هؤلاء الثلاثة الأبي والجد والابن قالوا بأنهم يرتبون ترتيب المواريث. ثم أخذنا في درس ليلة البارحة الشرط الثاني وهو ما يتعلق بالشهادة، وعرفنا اختلاف العلماء في ذلك، فأكثر العلماء يرى أن وجود شاهدين في العقد شرط في صحة النكاح وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورأينا أن مالكا يرى أن إعلان النكاح كاف في ذلك، والخلاف كله يدور حول حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ووجدنا أنه مع تعدد رواة هذا الحديث فإنه لا كل طرقه لا تخلو مما قال، أي ينتهي إلى أنه حديث ضعيف، لكن ليس معنى هذا أنه لا يحضر النكاح شهود، بل لابد أن يحضر، لأن وجود الشهود يترتب عليه أيها الإخوة حفظ نسب الأولاد، وهذا يتطلب أن يكون هناك شهود. ومن هنا الإمام مالك قال إعلان النكاح يكفي في ذلك. وقفنا عند الشرط الثالث وهو تعيين الزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب النكاح. قال: باب شرائط النكاح. قال: فصل. الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. تعيين الزوجين، لأنه أيها الإخوة هذا أمر متعين، يعني أن يعرفان بأعيانهما، يعني معنى تعيين الزوجين لا بد من معرفتهما بطريق من الطرق التي يثبت بها ذلك، كأن تكون الإشارة، كأن يقول زوجتك ابنتي هذه، ويقولون رب إشارة أبلغ من عبارة. إذن كيف نستطيع أن نعينهما؟ بواسطة ماذا؟ إما بواسطة الإشارة، أو بواسطة الاسم، أو بواسطة وصف من الأوصاف الذي يحدد ذلك. ولذلك الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. انكحوهن، هذا ماذا؟ الضمير فانكحوهن دليل على التعيين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فلما قضى زيد منها وطرا، والمراد هنا إنما هي زينب بنت جحش، إذن هذا تعيين. إذن الشرط الثالث لا بد من تعيين كل من الزوجين. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة عقد النكاح يترتب عليه أمور عظيمة، فبه استحلال الفروج، وبه أيضا ثبوت النسب، وبه أيضا الميراث والحقوق الكثيرة التي تربط الزوجين بعضهما ببعض، هذه كلها أمور تترتب على النكاح. فإذا لم يعين أحدهما أو لم يعينان اختلطت تلكم الأمور، إذن لا بد من التعيين، هذا هو الشرط الثالث، وهذا لا يختلف فيه العلماء. قال: الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. قال: لأن المقصود بالنكاح أعيانهما فوجب تعيينهما. أنت الآن إذا ذهبت أن تشتري سلعة لابد لكي يصح المبيع أما برؤية، تشتري سلعة تراها بعينك تشاهده أو عن طريق الوصف، والوصف هو خلاف كما مر في البيع. إذا كان هذا في البيع أيها الإخوة الذي يسهل عليك أن تتخلص منه، يعني البيع كما هو معلوم سهل، يعني أن تبيع السلعة إذا اشتريتها، لكن أمر النكاح ليس بسهل، ولذلك النكاح لا يثبت إلا بتعيين الزوجين يعرفان معا، ولا يكفي في ذلك الظن أو الحدس أو التخمين. قال رحمه الله: فإن كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه صح، لأن الإشارة تكفي في التعيين. لأن الإشارة تكفي، فلما يؤشر ويقول زوجتك ابنتي هذه، كأن تأتي تلك البنت وهي متحجبة حاضرة، أو يدور بينهما فيقول زوجتك ابنتي هذه، فهذه الإشارة، تعلمون الإشارة والمعارف أيها الأخوة أقسام، فأولها الضمير، أعرف المعارف هو الضمير، ثم يأتي بعد ذلك العلم، ثم ماذا؟ اسم الإشارة، وهكذا. فاسم الإشارة أحد الأعلام الذي يتعين بها ماذا؟ الشيء. فلما تقول هذا فلان أو خذ هذا، عينت ذلك الشيء، لأن الإشارة أحد المعارف الستة المعروفة. إذن الإشارة علامة ودليل على تعيين أحد الزوجين. نعم نعم، صحيح. بعتك هذه السلعة؟ نعم، ولكن لابد أن تعرفها. نعم. قال: فإن زاد على ذلك فقال: ابنتي أو فاطمة. يعني قد يزيد أيضا، هذا زيادة خير. كان يقول زوجتك مثلا ابنتي هذه، ويقول أيضا فاطمة. لو قال زوجتك ابنتي هذه كفى، ولو قال ابنتي فاطمة كفى، ولو قال ابنتي فاطمة هذه المتعلمة، هذه كلها حقيقة أوصاف تقوي ذلك وتزيد، لكن مجرد أن يقول زوجتك ابنتي هذه كافية. هو المراد هنا فيه حذف، يعني زوجتك ابنتي هذه أو زوجتك فاطمة، هذا هو المراد. فإن زاد على ذلك فقال ابنتي أو فاطمة كان تأكيدا، يعني فإن زاد فقال زوجتك هذه، يمكن أن يقول ابنتي أو زوجتك هذه فاطمة، هذا كله زيادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سماها بغير اسمها صح. ما يضر، يقول العلماء، لو قال زوجتك ابنتي هذه ثم غلط في الاسم، اسمها عائشة فقال فاطمة، أو اسمها هند فقال ماذا؟ زينب، لكن هو أشار إليها وهي متعينة، لا يؤثر ذلك الغرض، لأن القصد الإشارة هنا. قال: وإن سماها بغير اسمها صح، لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة. قال رحمه الله: وإن كانت غائبة. قد تكون غائبة، إذا لابد من وجود وصف يعينها. الآن هو قال ابنتي هذه، لأن الغائبة لا يشار إليها، إنما يشار إلى الحاضر، والحاضر قد يكون قريبا وربما يكون بعيدا. قال: وإن كانت غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح. عندما يقول زوجتك ابنتي وهو لا يعرف له ابنة غيره، أو يقول أيضا زوجتك ابنتي وله بنات لكن الكل متزوج، فهو معلوم بأن المتزوجة لا تزوج لأنها في عصمة زوج. إذا لما يقول زوجتك ابنتي وهذه البنت أصغر أخواتها وهي الموجودة عنده، هنا لا لبس، إذا انتفى اللبس صح ماذا؟ الوصف. نعم. ما يضر إذا أشار، لو قال زوجتك ابنتي الطويلة وهي القصيرة، لا، هنا لا يصح، سينبه عليه المؤلف، لكن لما يقول زوجتك ابنتي هذه الطويلة نسي، هي قصيرة، هنا لا يؤثر. لأن الإشارة أقوى من الوصف، لأن الإشارة علم وقوله طويلة وقصيرة هذا وصف من الوصف والعلم يقدم. قال وإن كانت غائبة، يعني قصدي ليس علم، أحد المعارف الستة المعروفة. نعم. قال وإن كانت غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح لحصول التعيين بتفردها بهذه الصفة المذكورة. أيها الإخوة، لا شك بأن الزواج والعقد يحتاط فيه، لكن المؤلف يضرب لنا صورا. بعض الناس قد يتساهلون، بعض الناس قد يغلب عليهم الجهل، فهو يعطينا صورا متعددة لكي نتبين ونعرف عن طريقها ما هي الصفات أو التعيينات التي يجوز عن طريقها أن يصح الزواج وما لا يصح. نعم. قال وإن سماها باسمها أو وصفها بصفتها كان تأكيدا. كان تأكيدا، يعني عنده مثلا ثلاث بنات، واحدة اسمها زينب وواحدة اسمها فاطمة وواحدة اسمها هند، فيقول زوجتك ابنتي هند. لو كانت هند هذه متعلمة زاد فقال ابنتي هند المتعلمة، أو قال غير المتعلمة، تكون غير متعلمة، تكون هذه زيادة أيضا بالنسبة للوصف. قال وإن سماها بغير اسمها صح أيضا، لأن الاسم لا حكم له مع التعيين. مع التعيين هذا معروف، إذا عين فالاسم لا تأثير له، لكن بغير تعيين له تأثير. قال لأن الاسم لا حكم له مع التعيين فلا يؤثر الغلط فيه. رأيتم، لا يؤثر الغلط فيه. أما لو فعل ذلك وقال راد أن يدلس على الزوج أن يقول زوجتك ابنتي كذا وثم يسميها باسم آخر وهو يريد المغالطة، لا، هنا ننتقل إلى قضية أخرى، قضية النية، وستأتي أمثلة لذلك، لكن القصد أنه غلط في ذلك. قال رحمه الله تعالى وإن كان له ابنتان فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها أو يصفها بما تتميز به. لماذا لا يصح؟ لوجود اللبس. لما يقول زوجتك ابنتي لا ندري أي البنتين، لكن لما يقول ابنتي فلانة يسميها أنت، أو يقول ابنتي الطويلة، عرف أنه عنده ابنتان إحداهما طويلة والأخرى قصيرة. نعم. قال رحمه الله لأن لم يصح حتى يسميها أو يصفها بما تتميز به. وتعلمون أيها الإخوة كلمة قصيرة هذه يعني تصدر ويراد بها واحد من أمرين، هنا في هذا المقام لا يقصد بها الذم، لأنه لا يمكن أن يكون الولي لما يقول ابنتي القصيرة يقصد الذم، لكن لما يؤتى وتحكى عن فلان أو حتى شخص فيقول عن فلان القصير فلان كذا، هذا لا ينبغي، لأن عائشة لما قالت قصيرة قال قلت كلمة لو مزجت من ماء البحر لانتنت، يعني لأن هذا من باب التنابز بالألقاب، لا يجوز أن تقول فلان قصير أو فلان مثلا جاهل أو فلان كذا، لا ينبغي حقيقة أن يوصف الإسلام، أن يوصف المسلم بأوصاف يجرح فيها. قال لم يصح حتى يسميها أو يصفها بما تتميز به لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن قال ابنتي فاطمة أو ابنتي الكبرى صح لأنها تعينت به. المهم يعني أزال اللبس وأذهب الفارق. قال وإن نويا ذلك من غير لفظ لم يصح. مجرد النية هنا لا تكفي، لأنه لا بد من التعيين، لأننا قلنا الشرط الثالث تعيين أحد الزوجين، ولا يكفي هنا أيها الإخوة، لأن هذه ليست عبادة تقول أنا نويت أن أصلي وانتهى، لا، هذه أمور تترتب عليها أمور كثيرة أيها الإخوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وضع هذه الشروط وأيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إنما ترتب على ذلك ضبط العبادات والمعاملات، فنجد الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والصيام والحج والبيوع، هذه الشروط أيها الأخوة هي ضوابط وقواعد وأسس تضبط بها الأمور، وإلا لو ترك الأمر بلا شروط لو أخذنا النكاح معنى هذا بدون شروط الإنسان يتزوج كيف ما يشاء ومن يشاء وغير ذلك، إذن هذه الشروط هي ضوابط يوقف عندها. قال رحمه الله وإن ويا ذلك من غير لفظ لم يصح، لأن الشهادة في النكاح شرط ولا يقع إلا على اللفظ ولا تعيين فيه. مر بنا الخلاف بالنسبة للشهادة، ولذلك يقول المؤلف لأن الشهادة شرط، فكيف يشهد إنسان على شيء في القلب لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد من التلفظ. قال المصنف رحمه الله: وإن خطب الرجل امرأة فزوج غيرها. هنا زوج غيرها، إذن هنا هو عين خطب امرأة بعينها وإذا به يزف على أخرى. قال رحمه الله: لم ينعقد النكاح. هذا قد يحصل قصدا كما ذكر المؤلف، ربما يحصل خطأ، يعني يكون رجل عنده ابنتان فيعقد الاثنين معا فيخطئ ويدخلون هذا على هذا وهذا على هذا، لا يصلح الخطأ وكل يرجع إلى زوجته. نعم. قال: لم ينعقد النكاح لأنه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الإيجاب فلم يصح. الآن سيمر بنا بأن العقد يقوم على ركنين: إيجاب وقبول، فلا بد من توفرهما. فهو لما يقول مثلا: زوجتك مثلا فلانة وهو يريد غيرها، إذن هنا أجاب بشيء آخر غير المقصود. نعم، يعني لا بد أن يلتقي الإيجاب مع القبول. فلما مثلا يقول: زوجتك مثلا الولي ابنة فلانة، ذاك يقول: رضيت وقبلت، إذن على شيء معين. قال رحمه الله: نعم، بماذا؟ قبل أن يتم العقد، قبل أن يتم العقد، يعني قبل أن يتم، أما بعد العقد فعقد له هذا التي عقد عليها لا يصح، لأن نعم لأن هذه يعني التي تم العقد عليها غير هذه، فالعقد غير صحيح من أصله. نعم، هو لا بد أن يعينها بوصف، إذا كانت بنفس الاسم يعين طويلة قصيرة متعلمة، في يعني يضع وصف من أوصافها. قال: لأنه لم ينعقد النكاح لأنه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الإيجاب فلم يصح. والقبول والإيجاب ركنان في العقد فلا بد من تحققهما. فلو مثلا قال الولي: زوجتك، ولم يقل الزوج: قبلت أو رضيت، ما تم العقد. ولو قال: قبلت، وذاك أيضا لم يقل: زوجتك، لا، لأن هنا وجد إما قبول أو إيجاب دون الآخر، فلا بد من توفر الاثنين. المؤلف سيذكرهما في الشروط شرطا خامسا، والحقيقة الإجاب والقبول هما ركنان من أركان عقد النكاح. قال رحمه الله: كالبيع. نعم. قال: فلم يصح، كما لو قال: قد زوجتك ابنتي فاطمة، فقال: قبلت تزويج عائشة. عائشة غير فاطمة، إذن هنا هل التقى الإجاب والقبول؟ الجواب لا، هذا يقول: زوجتك فاطمة، هو يقول: لا، قبلت زواج عائشة، إذن اختلف، يعني الإجاب لم يترتب، القبول لم يترتب على الإجاب. قال: فإن كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة، فقال: زوجتك ابنتي عائشة، فقبله الزوج ينويان الصغرى، لم يصح. لم يصح، لأن هنا لم يتم ذلك، لأنهما لم يتلفظا بما تقع الشهادة عليه، ولم يذكر المنوية بما تتميز به، لأنه سمى الكبيرة غير التي يراد العقد عليها. نعم. قال: وإن أحدهما الكبرى والآخر الصغرى لم يصح. لماذا؟ لأنه اختلفت نيتهما، فيختلف حينئذ الإجاب والقبول، هذا يقصد شيء وذاك يقصد شيئا آخر، لأنه قبل النكاح في غير من وقع عليه الإجاب. وإن قال: زوجتك حمل امرأتي، لم يصح. يعني ما في بطن امرأتي، لا يصح، لأنه مجهول، أولا لا يدرى هذه الحامل تلد، ربما يموت، ربما يكون ذكرا، المهم أنه شيء مجهول. وقد مر بنا بالبيع، فإنه لا يجوز بيع ماذا الحمل في البطن. لكن أن تبيع الشاة مثلا مع في بطنها نعم صحيح هذا، لأن الحمل تابع، تبيع الأمة وما في بطنها هذا جائز لأنه تابع، لكن أن تبيع اللبن في الضرع أو الحمل في البطن فهذا لا يجوز وقد مر بنا. قال: وإن قال زوجتك حمل امرأتي لم يصح، لأنه لا يثبت لها حكم البنات قبل الولادة. لكن يختلف هذا عن كان يقول مثلا تكون امرأته حامل فيقول: ماذا إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتك إياها. هذا يعتبر عقد أو أيضا وعد، هذا يعتبر وعد. انتبهوا، فرق أيها الإخوة بين العقد وبين لأنهم سيأتي مسائل فيها. يعني شعيب عليه السلام لما قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. الآن بعض الذين يعارضون في هذه يقول لما يقول زوجتك ابنتي فلانة أو فلانة يجوز، لأن ماذا قال شعيب؟ أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. أولا شعيب ما عقد له، هذا وعد. فرق بين الوعد وبين ماذا؟ التزويج. هذه ناحية. الناحية الأخرى لو سلمنا هذا كشرع من قبلنا، ونحن نعمل بشرع من قبلنا إذا لم يعارضه شرعنا، لأن شرعنا ناسخ له. نعم. قال: لم يصح لأنه لا يثبت لها، لأنه لا يثبت لها حكم البنات قبل الولادة، ولا يتحقق كون ولا يتحقق كونها بنتا. قال رحمه الله: وإن قال إن ولدت زوجتي بنتا زوجتكها، كان وعدا لا عقدا. وعدا، لأنه كيف، لأنه لا يمكن العقد، تعقد على شيء غير موجود لا تدري يحصل ولا، لكن هذا وعد وهذا يحصل. تجد بعض الناس يأتي ويطالب يقول وعدتني، بعض الناس يجهل يعني لا يفرق، يقول إن فلانا زوجني بنت ماذا، يعني قال إذا كبرت بنتي زوجتك إياها، أو إن ولدت امرأتي بنتا زوجتك، يقول هذا خلاص مزوجني هذه امرأتي، لا هذا وعد. هو الأولى أن يوفى، أن يوفى بالوعد. نعم. قال: كان وعدا لا عقدا، لأن النكاح لا يتعلق على الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع من شروط النكاح التراضي بين الزوجين. التراضي بين الزوجين هذا أيضا شرط مهم لا يختلف فيه العلماء أيضا، لكن قد يحصل خلافا في التفصيل. البكر، الثيب، صغيرة، كبيرة، معتوها، قد تأتي في التفصيل، لكن الرضا لا بد منه. فلا يمكن أن يزوج كبير دون رضاه، ولا أن تزوج أيضا ثيب دون رضاه. يأتي الخلاف في المسائل، لأن المؤلف هذا الشرط سيتوسع به. ولكن أيها الإخوة، الرضا لا بد منه. الآن نحن لو عدنا رجعنا إلى البيع، الله سبحانه وتعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالله شرط في التجارة في البيع التراض، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. إذن لا بد من أن يحصل رضا بين البائع والمشتري. قدم لك سلعة سمتها بثمن، أنت حينئذ لست ملزما بأن تشتريها، ولا يلزم أيضا بأن يبيعك إياها، فكل منكما حر حتى يتم العقد. إذا كان هذا أيها الإخوة يتعلق بالبيع، والبيع أمره يسير، قد تشتري سيارة ويتم العقد وينتهي كل شيء، كيف تتخلص منها؟ ما أسهل هذا، تعرضها، تذهب مرة بها أخرى إلى المزاد فتبيعها، أو تشتري بيتا ما أعجبك هذا البيت تؤجره، يمكن أن تهبه لأحد أبنائك، يمكن أن تبيعه. إذن الخلاص من السلعة سهل. لكن عندما تتزوج امرأة يكره الإنسان أو تكره الفتاة، وستأتي جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحصل الأولاد، وتعلمون ماذا يكون في تلك العيشة. الأصل في بيت الزوجية أن يكون عشا كريما يبنى على المودة والمحبة. والله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الأصل. ومع ذلك ترون ماذا يحصل في البيوت من الخلاف ومن الشقاق، هذا إذا لم يكن هناك إكراه أو إجبار، فما بالك عندما لا يرضى الزوج يجبره أبوه، أو لا ترضى ماذا؟ الفتاة تجبر على الزواج، ماذا ستكون هذه العشية؟ قد ينجح ذلك الزواج وربما لا ينجح، ربما تكون الحياة كلها شقاق. إذن النكاح كما مر بنا ليس فيه خيار، لأنه وضع لك الأمر واضحا، هناك كشاف يبين لك الطريق. أنت تريد أن تتزوج، تذهب وتتحرى، وكذلك ولي أمرك، وتسألون عن هذه الفتاة وعن أهلها، فلا تقدم عليها حتى تعرف أن هذه الفتاة صالحة. ثم يبقى بعد ذلك أن تنظر إليها، لأنها ربما لا تعجبك، أذن لك الشرع أن تنظر إليها، وأذن لك، رخص لك بأن تنظر إلى مواضع المهمة، منها ملتقى الجمال ألا وهو الوجه وما تدعو الحاجة إليه. إذن أصبح لا تقدم على زواج إلا وقد تثبت من ذلك وأخذت العدة له، سألت، تحريت، رأيت الزوج. أيضا الزوج أيها الإخوة ينبغي أن تنظر إلى الزوج، لأنه لا ينبغي مثلا أن يأتي أبوها فيقول يا فلانة خطبك فلان وسنزوجك. يمكن هذا الإنسان يكون فاسقا، يكون شريرا، يكون مثلا فيه أوصاف سيئة، فيه نواقص، مريض، غير ذلك. لا بد أن يعين لها حتى تكون أيضا على بينة. نعم. قال: التراضي بين الزوجين، التراضي من الزوجين أو من يقوم مقامهما، لأن العقد لهما. يعني أنا أذكر يا أخي يا أخوة، يعني من الأشياء التي مرت بنا من القصص الغريبة، أن شخصا كان يريد فتاة هي الصغرى وأختها الكبيرة، هو لا يريد ماذا؟ الكبيرة. فجاءوا بإنسان معتوه، سيأتينا ما هو المعتوه، المعتوه، فزوجوا الكبيرة لهذا المعتوه حتى يخلو له الجو ويأخذ الصغيرة، لأنها قالوا لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة، مع أنه لا يمنع شرعا. المهم أن هناك من يحتال، لا، هذه أمور لا تجوز. نعم. قال: أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما. من هو الذي يقوم مقامهما؟ والوكيل، يعني الذي يزوج هو الولي، والولي له أن يوكل في تزويج نفسه وفي تزويج موليته، وأيضا مما يقوم مقامهما السلطان، وهذا كله إن شاء الله سيأتي مفصلا. قال: فاعتبر تراضيهما به كالبيع. فاعتبر تراضيهما فيه كالبيع. نعم. قال: بل أيها الإخوة البيع أخف، أنا أرى أن البيع أخف، كما قلت لكم البيع تتخلص من السلعة وهذا أمر سهل، يعني كونك تبيع السلعة وحتى لو خسرت فيها شيئا المهم تتخلص منها، لكن هذه زوجة أصبحت ماذا؟ قد تكون أم أولاد لك، يعني ليس بسهل ماذا أن تقول طلقها وانتهى الأمر. نعم. قال: فإن كان الزوج بالغا عاقلا لم يجوز بغير رضاه. لا يجوز أن يكرع على ذلك، لماذا؟ لأنه مكلف، وليس لأحد أن يلزم هذا الإنسان، كما لا يجوز لأحد أن يأتي ويكرهك على أن تبيع ما عندك أو تشتري سلعة، لأنك رشيد عاقل مكلف، فهذا أمر راجع لك. نعم. قال: وإن كان عبدا لم يملك السيد إجباره عليه. أيضا كذلك العبد إذا كان كبيرا، لأن هذا يخص العبد، ليس هذا أمر في مصلحة السيد، بل بالعكس، يعني العبد إذا لم يكن متزوجا يتفرغ لعمل سيده، وإذا تزوج قد ينشغل عنه، فليس للسيد أن يجبر عبده الكبير العاقل على أن يتزوج. لماذا؟ لأن هذا أمر مختص به، فهذا لا يتعلق بالسيد. قال: وإن كان عبدا لم يملك السيد إجباره عليه لأنه خالص حقه. لأنه خالص حق العبد، هو الذي سيتزوج، وهو الذي يسعى أيضا في البحث عن الأولاد، يترتب عليه نفقة وغير ذلك، إذن هذه أمور تختص، لكن لو كان صغيرا يجبره كما سيأتي. قال: لأنه خالص حقه وهو من أهل مباشرته فلم يجبر عليه. وهو من أهل مباشرته بنفسه، يعني شيء تباشره بنفسك فلا سلطة لأحد عليك كشراء السلعة، وشيء لا يستطيع الإنسان أن يباشره بأن يكون صغيرا أو معتوها أو مجنونا، فهذا هناك ولي هو الذي له اليد ماذا على هذا الإنسان. قال: وهو من أهل مباشرته فلم يجبر عليه كالطلاق. كالطلاق، ليس لأحد أن يجبر شخص على طلاق امرأته، بل لا يجوز أيضا للوالد أن يكره مثلا ولده على ذلك، إلا إذا كانت هذه المرأة لا تصلي، كان يخشى على الولد منها أن تكون ربما طريقا إلى فساد أو غير ذلك، فهذه مسألة أخرى. لكن مجرد أن يقال يا فلان يلزم طلق فلان، هذا لا يجوز. ومن هنا يختلف العلماء فيما إذا أكره إنسان على طلاق زوجته يطلقها، وإذا طلقها. أنتم تعلمون الإكراه أنواع، لأن بعض الإكراه لا يلزمك غير ملجئ، يعني إنسان يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، سب فلان، ارمي فلان، ازني، هذه أمور يعني بعضها لا ينبغي أن يفعلها الإنسان، لأن الزنا حتى لو وضع السيف على الرأس، لكن لما يقول لك اسرق أو اقذف تعمل هذا إذا خشيت على نفسك، ثم بعد ذلك ترد الحق إلى صاحبه وتعترف بخطائك. هذه مسألة فيها تفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان العبد صغيرا فلسيده تزويجه، لأنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده أولى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا مقايسة، يقول: يجوز للسيد أن يزوج ابنه، أن يزوج عبده الصغير، بخلاف الكبير، لأن الكبير مرشد وهو الذي يباشر ذلك فلا يلزم، بخلاف العبد الصغير فإنه يكلفه. يقول: وإذا كان الرجل يجوز له أن يزوج ابنه الصغير، أن يجبره على ذلك، فمن باب أولى أن يجبر عبده. نعم. قال أبو الخطاب رحمه الله: ويحتمل أن لا يملكه أيضا قياسا على الكبير. ويحتمل أن لا يملك إجبار الصغير الحاقا له بالكبير حيث لا يملك إجباره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويملك الأب تزويجه. نعم. لا له الإجبار، الأقرب له إجبار الصغير. المسألة ترى في خلاف، سيأتي وسيأتي الكلام عن قصة عائشة وغيره، سيذكر المؤلف أمثلة كثيرة لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويملك الأب تزويج ابنه الصغير. ويملك الأب تزويج ابنه الصغير، وليس هذا أيها الإخوة ترى مسلم، لا الابن ولا البنت، فيه خلاف، لكن هذا هو المشهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء. نعم. قال: ويملك الأب تزويج ابنه الصغير الذي لم يبلغ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا لا خلاف فيه بين الأئمة في الحق، هذه المسألة ليس فيها خلاف. نحن كثرة الأسئلة نخشى تقطع الدرس، يعني بعض الإخوة نؤجلها قليلا. نعم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذن يقول المؤلف: وللأب أن يجبر ابنه الصغير على النكاح. أنا زدتكم قلت بلا خلاف بين العلماء، يعني إن وجد خلاف فهو ضعيف شاذ، العلماء متفقون على أن له أن يجبر ابنه، فيه خلاف لكن الخلاف ضعيف يعتبر. نعم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا. انظروا، يعني انضم زيد بن ثابت إلى عبد الله بن عمر. هذه القصة لها أن عبد الله بن عمر كان عنده ابن، وكان عند أخيه عبيد الله بن عمر، يعني عبيد الله بن عمر أيضا أخ لعبد الله بن عمر، فأراد عبد الله أن يزوج ماذا ابنه على ابنة أخيه، ثم بعد ذلك مات الولد، هذا الولد، لكن قبل ذلك حصل ماذا أن اختصموا، فاختصموا إلى من؟ إلى زيد بن ثابت، ولكن حقيقة الخصومة حصلت بعد موت الولد، بعد موت ماذا الولد، يعني البنت، يعني بنت عبيد الله ماتت، ابن عبد الله موجود. في بعض الروايات أن الذي مات إنما هو ابن عبد الله ابن عمر، وهذا هو الأشهر. فقام خالها وهو الموجود فتقدم خاصم عبد الله بن عمر إلى من؟ إلى زيد بن ثابت، يطالب بماذا؟ بالمهر وبالميراث. فحكم زيد بن ثابت بأنه لا مهر لها، ولكن لها أن ترثه إن كان له مال، لأنه كان صغيرا. إذن عبد الله بن عمر له ابن أراد أن يزوجه من ابنة أخيه عبيد الله، فمات الابن قبل ماذا؟ بعد العقد. ثم بعد ذلك اختصموا يطالبون بالمهر، فزيد أيد عبد الله بن عمر. هذا هو مراد المؤلف، يعني حصل الاتفاق بينهم، والمراد هو قضية الإجبار. نعم. قال فأجازاه جميعا، رواه الأثرم رحمه الله. يعني ما قال زيد خالف ابن عمر وقال أنت أجبرته على الزواج من ابنة أخيك، لا، أقره على ذلك، ولكن حصل الخلاف ما الذي تستحق تلك البنت من ابن ماذا عمها. فقال زيد إن كان له مال ترثه، وأما المهر فلا، لأنه ما دخل بها، يبدو أنه ما دخل بها. نعم. قال رواه الأثرم رحمه الله، ورواه أيضا سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة وغيرهم. نعم. وقد جاء به سعيد بن منصور أذكر مفصلا جدا. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة. وكونه يتصرف في ماله بلا تولية هذه فيها أيضا كلام، ولكن يتصرف بماله فيما لو مات هذا لا إشكال فيه، هو وليه. نعم. قال وسواء كان عاقلا أو معتوها. أو معتوها، من هو المعتوه أيها الأخوة؟ هل المعتوه هو المجنون؟ يعني الناس تجد هناك معتوه وهناك مجنون، فينبغي، هل هناك فرق بينه أو هو المعتوه هو المجنون؟ الناس يختلفون في التسمية، الواقع لا، المعتوه ليس هو المجنون، المعتوه هو من نقص عقله، يسمونه ناقص العقل، يسميه العوام خبل، هذا خبل، يعني ليس، تجده أحيانا يتخبط فيتكلم بكلام المجانين، وأحيانا تجده في غاية عقله وإدراكه، فهذا يسمى ماذا؟ معتوه، يعني ليس مجنونا ولكن في عقله رج، فيه شيء. إذن هذا المعتوه هو ليس الإنسان الناضج الكامل العاقل المدرك، لا، ولكنه إنسان فيه ضعف في عقله. هل هو المجنون؟ الجواب لا، لأن المجنون هو هذا الذي يطبق عليه الجنون فلا يعي أبدا، يعني فاقد العقل الذي ليس له تصرف. إذن المراد باختصار بالمعتوه هنا هو الذي هو ناقص العقل، ويسميه بعض العوام فلان خبل. ولذلك ترون أحيانا تجد إنسانا عاقلا فلما يتصرف تصرفا أخرق ويتعصب لذلك يقول فلان هذا خبل، هذا فلان خبل، لأن تصرفه يشبه تصرف المعتوهين. قال وسواء كان عاقلا أو معتوها، لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى. يقول ولا فرق بالنسبة للصغير بين أن يكون عاقلا، ولكن لا يمنعه من كمال الإدراك إلا البلوغ، وبين أن يكون معتوها، يعني ضعيف العقل أو ناقص العقل. ثم يقول فإذا كان هذا الإجبار يصح في حق العاقل الصغير فمن باب أولى أن يصح في حق المعتوه، لأنه ماذا؟ أولى بأن يلزم وأن يؤخذ بيده لذلك. بعض العلماء توقف في هذه المسألة في المذهب وفي خارجه، فقالوا هذا المعتوه ينبغي أن ننظر إن كانت عنده شهوة، وهذه الشهوة ربما توقعه فيما لا يحمد. قالوا كيف نعرفه؟ قال يفهم، يلاحظ هذا في متابعته للنساء وحرصه على أن يسمع منهن وغير ذلك، فإذا كان عنده ميل إلى النساء فمعنى هذا أنه عنده استعداد لذلك فيزوجه. قضية أيها الإخوة تزويج المعتوه وتزويج المجنون كما سيأتي ليست على إطلاق، ليس معنى هذا أن يؤتى بإنسان مجنون أو معتوه فيزوج، لا بد أن تكون الفتاة على بينة من الأمر، لا تخطئ بذلك، لأن من النساء من ترضى بذلك، ترضى بهذا المعتوف، تقول أقوم بصيانته بحفظه، أتقرب إلى الله بذلك، أقوم بخدمته. فبعضهن يرضى مثلا بزواج ماذا مجنون، يعني أحيانا بعض الإخوة يسأل يقول عندي مثلا ابن، ابني هذا مثلا مشلول، ووافقت مثلا امرأة على أن تتزوجه، عندي ابن ضعيف العقل ووافى، إذا وافقت انتهى كل شيء، حتى العنين يعني الذي ليس عنده شهوة لو وافقت المرأة على زواجه نعم، وليس لها الخيار بعد ذلك، الذي فيه مرض البرص أو الجذام، هذه الأمراض التي تعدي لو رضيت به المرأة فلها ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويملك الأب أيضا تزويج ابنه البالغ المعتوه، في ظاهر كلام أحمد والخرقي رحمهم الله تعالى. وبعضهم يقول لا، يزوجه الحاكم إذا رأى مصلحة، وبعضهم قال لا، إذا وجدت منه إمارات وعلامات. نعم. قال: لأنه غير مكلف فأشبه الصغير. وقال القاضي رحمه الله: لا يجوز تزويجه إلا إذا ظهر منه أمارات الشهوة. ومذهب الشافعي قريب من هذا، ولكنه قيد ذلك بأن يزوجه السلطان. نعم. قال: لا يجوز تزويجه إلا إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء ونحوه. فقال أبو بكر رحمه الله: لا يجوز تزويجه بحال. وأيضا يلاحظ أيها الإخوة في المجنون لا يكون في تزويجه ضررا على المرأة، يعني الإنسان إما أن يتزوج مثلا المجنون يعني غير مجنونة، أو أن يتزوج أيضا تتزوج المجنونة غير مجنون، فهذه لا بد أن ينظر أيضا إلى النتائج وخطورة ذلك، فإذا وجد خطر على أحد الشخصين فلا ينبغي، تكون المسألة شد إذا كان جنونهما لا يصل بهما إلى التعدي، وهو اللي نسميه أن يكون معتوها، فهذا ليس فيه بأس على أن يراقبان تحت يدي والديهما. فقال أبو بكر رحمه الله: لا يجوز تزويجه بحال، لأنه رجل فلم يجوز تزويجه بغير إذنه كالعاقل. قال الإمام رحمه الله: والأول أولى أنه يزوج، لأن هذا فيه في الحقيقة حفظا له وصيانة له من أن يقع في المحرم، وبخاصة إذا ثبت أن عنده ميل للنساء وشهوة يؤدي حق المرأة، والمرأة تقوم بخدمته، والمهم أن تكون راضية بذلك. قال: والأول أولى، لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته إلى قضاء شهوته وحفظه عن الزنا فالبالغ أولى. قد يسأل سائل فيقول: الفقهاء الآن يتكلمون عن الصغير، يعني غير ما الحكمة من تزويجه؟ يعني ما عندهم عللوا ذلك؟ قالوا: لا، المراد أن يزوج حتى تقوم برعايته، بغسيل ملابسه، بخدمته، بالقيام بشؤونه، لأن هذا الصغير قد يكون يتيما، ربما مستقل في مكان، في منزل، في جزء من منزل، فإذا زوج هذه الفتاة وقد تكون أيضا عاقلة، كما سيأتي الرسول ماذا تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات، يعني عقد عليها وبنى بها، يعني دخل بها وعمرها 9 سنوات كما في صحيح البخاري. نعم، هو المراد أنه ليس أهلا للوطء هو الآن، يعني بعضهم يقول كيف يزوج، ما المصلحة، ما الحكمة؟ الخدمة، لأن الزواج أيها الإخوة له جانبان، الوطء يعني بعض الناس يتصور أن العلاقة الزوجية هي كلها الوطء، وغفل عن تلكم الحكم العظيمة التي تكون بين الزوجين من العفة، من الصيانة، من أداء الواجبات، من تبادل الحقوق، من المعاشرة الحسنة إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ولا يجوز تزويجه إلا إذا رأى وليه المصلحة في تزويجه. ما هو هذا؟ إذا رأى المصلحة، أما إذا رأى مفسدة في ذلك فلا، يعني هو يوازن بين المصلحة والمفسدة، فإذا غلبت المصلحة ماذا؟ لأنه إذا اجتمعت ماذا؟ مصلحة ومفسدة، وغلبت المصلحة قدم. هم يقولون إذا اجتمع أمران يختار أهوانهما، أو إذا اجتمع حسن وسيء يقدم السيء احتياطا، لكن يقولون إذا رجحت أيضا في قاعدة أخرى كانت المصلحة أرجح فإنها تغلب. قال رحمه الله: ولا يجوز تزويجه إلا إذا رأى وليه المصلحة في تزويجه لاحتياجه إلى الحفظ والإيواء أو قضاء الشهوة ونحو ذلك. لأنه يحتاج إلى الحفظ، إلى امرأة تصونه، إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته كما في الحديث، ويحتاج إلى عش، إلى بيت يأوي إليه. الطير نفسه أيها الإخوة يأوي إلى عشه، فما بالكم بالإنسان يأوي. إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكان يأوي إليه، إلى امرأة تحفظه، أيضا إلى أن يجد أيضا ما يلبي شهوته حلالا مباحا. قال رحمه الله: فأما من له إفاقة في بعض أحيانه فلا يجوز إجباره على النكاح. يعني يقول المؤلف: لو كان المجنون أو المعتوه عنده إفاقة يمر به وقت يكون كامل العقل كامل الإدراك، لا تحس بأن هذا الإنسان ينقص أو شيء، بل تراه من أكمل الرجال وأعقلهم وأكثرهم إدراكا وأعمقهم حصافة، يقول هذا النوع لا يستأذن في فترة ماذا؟ صحوته، في فترة صحوته. قال: فأما من له إفاقة في بعض أحيانه فلا يجوز إجباره على النكاح لأنه يمكن استئذانه. قال: يستأذن في حالة إفاقته أي وعيه وإدراكه. قال: ووصي الأب كالأب في تزويج الصغير. هنا هذه مسألة مهمة. قال: ووصي الأب، هذه مرت بنا بماذا؟ في الوصية، ومرت بنا في العتق، وأوردها المؤلف دون أن يفصل، وقد رأيت من أشرت إليها بإيجاز بأن الإمام أحمد الرواية المشهورة عنه وهو مذهب الإمام مالك أن وصي الأب يقوم مقام الأب، وعند الجمهور الحنفية والشافعية وهي رواية للحنابلة ليس للوصي أن يفعل ذلك، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز، حتى يقول كيف يقوم وصي الأب وهناك ولي يقوم بذلك؟ الشرع جاء بترتيب الأولياء، وضع هناك الأب ثم يليه كذا وكذا، فلماذا يأتي رجل غريب فيزوج؟ الذين قالوا بذلك عللوا، قالوا الأصل في الوصية أنه الأب عنده شفقة وربما لا يطمئن إلى أولاده، لكن قد يوجد من الأولاد من عنده فسق وعنده من الحرص والحمية وهذا والدفاع عن مولياته أكثر ماذا من عند إنسان ربما يكون معتدلا يأخذه الطمع والرغبة في المال فيتساهل في ذلك. نعم، المهم أن الوصية هذه فيها خلاف بين العلماء. وصي الأب. قال: ووصي الأب كالأب في تزويج الصغير والمعتوه. ولذلك ما دام هناك من يرى أن النكاح لا يصح، يعني لا يصح أن يزوج وصي الأب، ينبغي حقيقة أن تنتقل الولاية إلى من بعد الأب. والحمد لله نحن عندنا نظام، إذا كان هذا الذي يلي الأب فاسقا ليس أهلا لها يترك وينتقل إلى غيره حتى نصل إلى الولي العاقل المدرك الرشيد. قال: ووصي الأب كالأب في تزويج الصغير والمعتوه لأنه نائب عنه فأشكل. يعني شوف في وصي الأب هذا مالك وأحمد، أحمد في رواية. نعم. ولا يملك غير الأب، ولا يملك غير الأب ووصيه تزويج صغير ولا معتوه. يعني الجد ما يملك، الأخ الشقيق ما يملك، الأخ لأب ما يملك، العم لا يملك، ابن الأخ ابن العم، هؤلاء كلهم، يعني هي موقوفة على الأب أو وصيه. الأب له خصوصية قالوا، وهو متفرد بذلك كما مر، فله أن يوكل غيره لأن هذه البنت قطعة منه أو هذا الولد، إذن قطعة منه. نعم. قال رحمه الله: ولا يملك غيره. وأنا أرجح أن الولاية تنتقل ولا تسقط، إذا مات الأب فإنها تنتقل إلى من بعده، وإذا لم يوجد فينبغي أن يرجع الأمر إلى السلطان. قال رحمه الله: ولا يملك غير الأب ووصيه تزويج صغير ولا معتوه، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. وهذا أيها الأخوة فرق بين الوصي في المال وبين الوصي في عقد النكاح. عقد النكاح أمره خطير، أما أن تجعل وصي على مال اليتيم فهذا لا مانع فيه وللقاضي أن يجعل، أما عقد الزواج مع وجود أولياء فلا ينبغي في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حامد رحمه الله: للحاكم تزويج المعتوه الذي يشتهي النساء، لأنه يلي ماله فملك تزويجه كالوصي. وهذا هو ماذا؟ هذا هو مذهب الشافعي. نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله: له تزويج الصغير الذي يشتهي كذلك، ولا يجوز إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، لأنه ناظر له في مصالحه وهذا منها. يعني تجد بعض الصغار عنده مثلا ميل للنساء ورغبة فيها، قد لا يكون قد بلغ، ولكن تجد فحولته مثلا تدفعه لأنه يرغب في ذلك، فهذا يصان أيضا. نعم. قال: ولا يجوز إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، لأنه ناظر له في مصالحه وهذا منها، فأشبه عقده على ماله. والمصالح معتبرة أيها الأخوة شرعا، فالذين درسوا الأصول عرفوا المصالح، لأنه أحيانا قد يعمل بعمل يترك أمر لأجل المصلحة، والمصالح يعمل بها ما لم تخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. وأكثر العلماء توسعا في المصالح المرسلة هم المالكية. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فأما المرأة فإن السيد يملك تزويج أمته بكرا كانت أو ثيبا، لأنه يملكها. نعم. قال: فإن السيد يملك تزويج أمته بكرا كانت أو ثيبا بغير رضاها، لأنه عقد على منافعها فملكه كإجارتها وبيعها. نعم. قال رحمه الله: وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير يملك خلاف. تزويج ابنته الصغيرة البكر. فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف. بغير خلاف، مع أنه من المعاصرين أو المتقدمين من خالف، يعني بعد الأئمة من وجد من خالف في هذه المسألة، بل في بعض المذاهب، يعني في المذاهب فيه خلاف فيها، بعضهم يقول حتى الصغيرة ويعللون، يقولون عائشة، يقول عائشة لما اجتمعنا النساء لم يخيرها، قالوا أول ما بدأ الرسول بماذا خير عائشة، أترغب أتريدني كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين أمتعكن، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، ثم قال بين العدول. إذا مع ذلك قالت كيف هذا السؤال، لأنه قال أمرها أن تسأل والديا، فقالت وهل يستشار والدي في ذلك، يعني أنا تريد رسول الله، إني أريد رسول الله والدار الآخرة. نعم. قال: فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف. نعم. لا، هو يقصد حقيقة داخل المذهب وغيره، هذا هو الأصل، لكن بالنسبة للتفصيل في المذاهب من يخالف، مثلا شيخ الإسلام له رأي في هذه المسألة. نعم. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه زوج عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة ست، متفق عليه. يعني زوج، يعني عقد عليها وهي ابنة ست سنوات، ودخل بها وهي ابنة تسع، إذن قالوا هي صغيرة. بعضهم يقول وما يدرين أن أباها سألها، قالوا لا، لو كان استشارها لا. ثم قالوا رسول الله يختلف عن غيره، الرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والذين يعارضون يرجعون ويقولون أليس رسول الله قد خيرها، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن وإذا كانت تريد غير ذلك فالرسول خيره أن تعرض على والديها أيضا ذلك الأمر، فقالت كيف لا يستشار أهلي في ذلك، كيف ترغب عن رسول الله؟ يعني هذا حجة لهم، لكن الأصل مع الذين قالوا لا اختيار في هذه المسألة، لأن هذه صريحة وفي أدلة أخرى أيضا ستأتي. قال: أما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن أبا بكر الصديق زوج عائشة رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة ست، متفق. قال: وهي ابنة ست ولم يستأذنها، متفق عليه. ودخل بها وهي ابنة تسع أيضا حتى الآن ما بلغت. نعم. قال: في بعض الرواية بنى عليها، يعني المراد فسرت في الأخرى دخل بها وهي ابنة تسع. قال: وروى الأثرم رحمه الله أن قدامة ابن مضعون تزوج ابنة الزبير رضي الله عنه حين نفست. حين نفست، وفي بعض الرواية قال نفست أيضا، يعني بلغت النفاس ولم يأخذ يعني قصده رأيها. نعم. أيضا مر بنا، ذكرت لكم أيضا أن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب، لما خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنة علي بن أبي طالب ليست من فاطمة الصغيرة، اسمها أم كلثوم كانت صغيرة، فقال علي إنها صغيرة، فقيل لعمر إنما ردك، فأعاد عليه فأرسلها إليه، كما في قصة لما كشف عن ساقه، ذكرنا القصة في ذلك، وهذا أثر صحيح أيضا. إذن أيضا عمر فعل ذلك، وفيه الصحابة كبار الصحابة ولم يعارض، إذن هذا هو الراجح في الحقيقة، أنها لا تستأجر الصغيرة، لا تستأذن الصغيرة، لأنها لا تدرك مصلحتها تماما. نعم. يعني حين بلغت أو قاربت، بعضهم يقول لا قاربت، لأن حين نفست بلغت، وإذا بلغت لابد أن تستأذن. ها؟ لا لا، ليس المراد، المراد هنا الحيض، يسمى نفاسا الحيض، ليس المراد الولادة. شيخ، الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ولا بكرا فقط؟ نعم، الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا أو البكر فقط؟ صغيرة بكر. لا، ما قال ثيب، الثيب سيأتي، ذكر عندك ثيب؟ لا ما ذكر. لا، الثيب سيأتي، الكلام سيأتي في الثيب إذا كانت كبيرة، هل الثيب تستأذن كبيرة أو صغيرة أو لا، فيه تفصيل سيأتي هذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنها. هذا باتفاق العلماء، لا يملك ذلك إلا بإذنها، أما الصغيرة فسيذكرها المؤلف منفردة، فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه يملك ذلك، ومنهم من يرى أنه لا يملك ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يملك تزويج ابنته الثيب البكر، ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنها. لا بد من إذنها، لوجود نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم تستأمر الثيب، ثيب وحق بنفسها. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأيم أحق بنفسها من ولية. والمراد هنا الثيب أحق بنفسها من ولية، إذن في تزويجها ليس لولي أن يلزمها، بل لا بد له أن يستأذنها. نعم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال، رواه مسلم، قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، رواه مسلم وأبو داود. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس للولي مع الثيب أمر. ليس، هذه أيضا فيها زيادة تنصيص، ليس للولي مع الثيب أمر، يعني ليس للولي أن يأمرها ويلزمها، بل يعرض عليها ولا بد أن تنطق، يعني لا بد أن يستأذن وتقول نعم أو لا، لا يكفي الصمت. نعم، لا بد أن تعبر عن رأيها، لأن الصغيرة تستحي، فالحياء يمنعها من أن تقول ماذا، نعم أو لا، ولذلك إذنها صماتها. قال: رواهما أبو داود رحمه الله. وفي البكر البالغة، ترى الأول في مسلم، يعني أنت عندك النسخة نعم. قال: وفي البكر البالغة روايتان. وفي البكر البالغة روايتان، هل تلزم أو لا؟ نعم. إحداهما له إجبارها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الإمامين الآخرين لا يجبرها. نعم. قال: إحداهما له إجبارها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هنا فرق بين البكر وبين الثيب، فقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، ثم قال: والبكر تستأذن وإذنها صماتها، أو أن تسكت، تختلف الروايات. قال رحمه الله: كل روايات متعددة، تستأذن في بعضها اللي رفع الإشكال كله يستأذنها أبوها أيضا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. لا، ترى في رواية الثيب كله موجود. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، يعني سكوتها. قال: وإثباته الحق للأيم على الخصوص. الغريب أيها الإخوة، الآن هنا رسول الله يقول: البكر إذنها صماتها، ابن حازم يقول: لا، يعني البكر لو أنها قالت نعم أو لا ما يعتبر كلامه. تعلمون أهل الظاهر يتمسكون بظاهر النصوص، هنا قال: وإذنها صماتها. ابن حزم يقول: لا بد أن تسكت، لكن لو تكلمت أو بكت لا. الجمهور يقول: لا، لو أنها بكت هذا علامة على الرضا، ولو أنها سكتت علامة على الرضا. وصلى الله على محمد.